قولوا يلا يلا دق الفنايل قولوا يلا يلا دم الهوايل قولوا يلا يلا دق الفنايل قولوا يلا يلا دم الهوايل العب يا أدرك لا تخلي فرصة العب يا أدرك لا تخلي فرصة صورة سعودية قلها هلالية قولوا يلا يلا سمو الهوائل العالية الأزرق لا تخلي فرصة العالية الأزرق لا تخلي فرصة فكرة سعودية خلها هلالية خليها هلالية